راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي أنا أولادي أنا أولادي على أرض الخضرة راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي أنا أولادي أنا أولادي على أرض الخضرة راجع بلادي في يوم العودة مساح وموعدنا في يوم العودة والدنيا معاودة والدنيا معاودة تدور هالأيام الدنيا معاودة يا يا يا يا راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي أنا أولادي كيف بلادك كيف بلادك وصف يا بابا كيف بلادك احكي لاولادك احكي لاولادك يروا لاحفادك احكي لاولادك وشو اوصف فيها كل خطوه جنه شو اوصف فيها الله محييها ومبارك فيها من يوم الأسرة الله حييها يا يا يا يا يا يا يا راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي أنا أولادي أنا أولادي على أرض الخضرة راجع بلادي داري يا أحبابي بتستنى فيكم داري يا أحبابي والقفل ببابي مفتاحه بيدي راجع بلادي يا يا يا يا يا راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي أنا أولادي أنا أولادي على أرض الخضرة راجع بلادي.